الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خاتم النبوة. حدثنا قتيبة قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل. سكن نعم تحفة تحفة وش هذه قبلها متن قبلها الباب. نعم. حدثنا قتيبة قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح برأسي ودعا لي بالبركة وتوضع، فشربت من وضوئه، فقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه، فإذا هو مثل زر الحجلة. وفي الباب عن سلمان وقرة بن إياس المزني وجابر بن سمرة وأبي مرثد وأبي رثمة وأبي رمتة وبريدة الأسلمي وعبد الله بن سردس وعمر بن أخطب وعبد الله بن سرجس وعمر بن أخطب وأبي سعيد. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. السائب يزيد صحابي صغير فج به مع النبي صلى الله عليه وسلم وابن 7 سنين، وفي هذا حصل من الخير الكثير، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم له ومسح عليه الصلاة والسلام. قال له في الباب قوله وفي الباب. أما حديث سلمان فأخرجه الترمذي في الشمائل، وأما حديث قرة بن إياس فأخرجه أحمد، وأما حديث جابر بن سمرة فأخرجه الترمذي بعد هذا، وأما حديث أبي رمتة وحديث بريدة فأخرجهما أحمد، وأما حديث عبد الله بن سرمش فأخرجه أحمد ومسلم والترمذي في الشمائل، وأما حديث عمرو بن أخطب فأخرجه أحمد، وأما حديث أبي سعيد فأخرجه الترمذي في الشمائل. قوله هذا حديث حسن صحيح غريب، وأخرجه البخاري في الطهارة وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الطب وفي الدعوات، وأخرجه مسلم في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي في الطب. طيب على شرط الصحيح عندنا على شرط الشيخين. حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال أخبرنا أيوب بن جابر عن سمات بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذي بين كتفيه غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. هذا حديث حسن صحيح. وما نزل الحجلة، يعني ليس بالكبير. نعم، الحجلة قيل يعني بيضة الحجلة، حجل معروف، نزل الحجلة الخيمة الصغيرة التي يكون لها صار إلى الربع، يكون الجزرة ليست كبيرة تقارن مع بيضة الحمامة وأشبه الحمامة، يعني لحمة مرتفعة عند نهضه الأيسر عليه الصلاة والسلام. نعم. قال على قوله مثل زر الحجرة تكلم، قوله الحمامة تكلم، قوله مثل زر الحجلة. نعم. يا أخي ما مبارك من عليه الصلاة والسلام. نعم. ما فهم المراد مقدس مبارك يعني هذا المراد. نعم. باب حدثنا أحمد بن معي أحمد بن منيع قال أخبرنا عباد بن عوام قال أخبرنا الحجاج هو ابن أرطاع عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم خموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، وكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح غريب. قد انتقل على المؤلف لأن الحجاج ضعيف رحمه الله ومدلس أيضا. هذا قال عليه أحمد في كافي حموسة صلى عليه وسلم. سلام عليك حموسة. نعم. قوله حموسة بضم الحاء المهملة والميم أي دقة ولطافة متناسبة لسائر أعضائه. بس لا غلو هذا حديث. وأخرجه أحمد والحاكم. بس ولا اعتراض. نعم. لعل المؤلف قال حسن صحيح لأجل كثرة الروايات في مسألة باب. حدثنا أحمد بن منيع بعد مثل وكان لا يضحك أي غالب أحواله إلا تبسمه ومقدمة الظهر. حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا أبو كفن قال أخبرنا شعبة عن سمات بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العينين منهوس العقل. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو موسى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن هيثم. ماشي. عمرو بن هيثم. عمرو بن هيثم. نعم. حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العينين منهوس العقب. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال واسع الفم. قلت ما أشكل العينين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقل؟ قال قليل اللحم. هذا حديث حسن صحيح. هل عندك؟ نعم. ها؟ نعم. هي ضريع. قال على عمرو بن هيثم. هذا عمرو بن هيثم في الخطر. في القاف والمهملة أو القطعي. تضم القاف وقت المهملة. أو القبر البصري في قطعة الصغار الشافعة. مات على رأسه بالأسد. البخاري في الادب المفرد ومسلم والاخر. نعم. كان الشارع هذا اظن على تكلم عنه اخير الشارع. سالت سمعت انا تكلم عليه قبل ولا اجل. نعم. طليع الفمي لا. نعم. وفي رواية مسلم وما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قال النووي أما قوله في ضليع الفم عظيم الفم فكذا قاله الأكثرون وهو الأظهر. قالوا والعرب يمدح بذلك ويذم صغر الفم وهو معنى قول سعد. والعرب كذا؟ العرب تمدح بذلك تمدح بذلك وتذم صغر الفم. نعم. وهو معنى قول تعالى في ضليع الفم واسع الفم. نعم. وأما قوله في أشكل العينين فقال القاضي هذا وهم من سماك باتفاق العلماء. وغلط ظاهر وصوابه ما اتفق عليه العلماء ونقله أبو عبيد وجميع أصحاب الغريب أن الشكل حمرة في بياض العينين وهو محمول والشهلة حمرة في سواد العين. وأما المنبوذ الشكلة حمرة في البياض وهذا لا شك محمود ومن جمال العين. نعم. حمرة في البياض. نعم. مع سواد مع استقامة السواد في العين. نعم. وأما المنهوس فبالسين المهملة هكذا ربطه الجمهور. وقال من خوش مع رسول نعم نعم نعم حدثنا قتيبة بن سمعت تفسير الشكل وهم في اللغة يعني أخطأ في اللغة نعم بمعنى الشكل الثلاثة كلها فيها سمعت نعم نعم سمعت كل رجال مسلم لها بعض الأوهام الله نعم نعم أقول هنا يقول صغر الصواب صغير أو صغر وما ذكر هنا صغير عظيم الموسى عظيم واسع الفم هذا معنى طليع الفم يعني واسع معلوم أن واسع الفم عظيم الفم فلما يحصل به القوة على الكلام والتوسع في الكلام وجمال الوجه نعم ما هذا في الصغير ضليع الفم كبير الفم او واسع الفم ضد الصغار يعني نعم يقال صغير الفم ويقال في فمه صغر ويقال صغير الفم الشخص الذي فمه ضيق نعم حدثنا قتيبة قال اخبرنا ابن لهيعة عن ابي يونس عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مقترف هذا حديث غريب له شواهد نعم اللهم صل على باب حدثنا قتيبة قال سبنا الله حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى ابن مريم فإذا أقرب الناس من رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية هذا حديث حسن صحيح غريب اللهم صل على رسول الله اللهم صل على رسول الله وأشبه الناس بأبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام اللهم صل على رسول الله وموسى طويل وعيسى ربعة من الرجال جميل عليه الصلاة والسلام اللهم صل على رسول الله الملائكة جبرائيل له 600 جناح الرب الذي خلقه الله لكن فيه بعض الصور التي جاءوا فيها في صور رجل من أجمل الرجال لأن الدحية من غريبة كان من أجمل الرجال فمعنى أن جبرائيل جاء في بعض الصور في بعض الأحيان ذكر في الدحية يعني شبيها له في الجمال جبرائيل له صور كثيرة